هذا السائل يسأل يقول إنه من الجزائر وإنه في المدينة ويجلس لمدة أسبوع هنا، هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة ليعتمر كل يوم؟ لا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تابعوا بين العمرة والعمرة لكن ما هو بهذه الطريق. نعم، هل يجوز أن أصوم وأعتمر وأطوف وأتصدق وأفعل الخير وأقول اللهم اجعل أجر وثواب هذا العمل لأبي وأخي المتوفى؟ يجوز ولك الأجر، لهم الأجر ولك الأجر إن شاء الله. كيف؟ لأن في أمور تلحق بلا خلاف، الدعاء الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة هذا لا خلاف فيه، والعلم إنسان علم ناس أو إنسان ترك أولادا يدعون له أو إنسان ترك صدقة وقف، هذه الثلاثة تلحق بلا خلاف، هذه تلحق بلا خلاف. هل يجوز للحائض دخول ساحة المسجد؟ نعم يجوز، لكن لا تدخل المسجد. إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدروس هل إيش يلزم أن يصلي عليه؟ سنة مؤكدة، رغم أنف من نكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من الصلاة عليه وبالأخص يوم الجمعة. وبعدين من يكثر الصلاة عليه الله يتولى أموره. نعم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، من صلى علي مرة صلاة النبي أمرها عظيم، صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي. يعني قال فهمت النكاح وملك اليمين، قال وما معنى الشبهة؟ الشبهة أن يكون الرجل كان مسافرا وأتى لزوجه وكانت نائمة ووجد امرأة بجنبها نائمة وما كان فيه كهرباء، ورأى أن المرأة زوجه وباشرها، وبعد أن انتهى منها فإذا هي غير زوجته. لا لا، هذا لا يحد ولا يعتبر زاني، لأن هذه شبهة. أو تزوج امرأة ودخل عليها وهي غير المزوجة، هي أختها فاشتبهت عليه ودخل عليها، هذا لا يعتبر، هذه هي الشبهة. أيوة، رجل أراد العمرة ووصل مكة وقبل أن يعتمر اشتغل لمدة يوم وبعد ذلك اعتمر، لا يضر، ما عليه الشيء. يقول يا شيخ كيف نخرج من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ هذا السؤال أضعه على اللجنة الدائمة للإفتاء، هي اللي عندها فريق وعندها مقدرة على أن تجيبك إجابة جيدة. نعم نعم، هذا يقول امرأة جاءت للعمل وتقدم لها خاطب للزواج ووليها لم يقبل خشية أن ينكر هذا المتزوج الولد، هل يمكن أن توكل أحدا يزوجها؟ لا، البكر لا يزوجها إلا أبوها إن كان حيا أو وكيله، البكر قضيتها خطيرة عند الأب أو وكيله إلا إذا كان عاضلا، أما في هذا السياق فالأب غير عاضل لأنه يخاف أن الأب ينكر الابن وبعدين تكون مشكلة. ومع الأسف بعض الناس يتزوج زواج مسيار أو زواجا لا يعلمه أهله ولا عشيرته، وبعد ذلك ينكر الولد، هذه جريمة عظيمة. هذا يجعل الولد كأنه لا أب له، كأنه يقتل الأنفس، هذه جريمة عظيمة. أي إنسان يتزوج لا بد أن يوثق الزواج. يا أخي تخاف من زوجك، تخاف من أهلك، اذهب إلى القاضي وقل له أنا تزوجت فلان وأخذ أعطيني وثيقة، أو اذهب إلى أصدقائك وقل اكتبوا لي أشهد أني تزوجت فلانة وأني دخلت بها يوم كلا، وهذه الورقة يعطيها للزوجة أو يعطيها لأحد أصدقائه. أما يتزوج امرأة ويدخل بها ويكتم هذا الأمر وتحبل المرأة وتكون عندها أولاد والزوج يخاف من ضغط الأسرة وضغط الزوجة وينكر الولد، هذه جريمة شنيعة، هذا أمر شنيع ولا يجوز ولا ينبغي. كل شيء يكتم إلا الزواج، والحرة لا تتزوج سرا، ومن تزوج سرا للحرة يؤدب.